Book 2 24 24 المواعيد Aftale. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Kom du for sent til bussen? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Jeg har ventet på dig i en halv time. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Har du ikke mobiltelefonen med? كن دقيقا في المرة القادمة. Næste gang skal du komme til tiden. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Næste gang skal du tage en taxa. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Næste gang skal du tage en paraply med. غدا عندي عطلة. I morgen har jeg fri. هل سنلتقي غدا؟ Skal vi mødes i morgen? يؤسفني غدا لا يناسبني. Jeg kan desværre ikke i morgen. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Skal du lave noget i den her weekend? أو قد صرت متواعدا؟ Eller har du allerede en aftale? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Jeg foreslår, at vi mødes i weekenden. هل نقوم بنزهة؟ Skal vi tage på skovtur? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Skal vi tage til stranden? هل نسافر إلى الجبال؟ Skal vi tage op i bjergene? سأخذك من المكتب. Jeg henter dig på kontoret. سأخذك من المنزل. Jeg henter dig derhjemme. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Jeg henter dig ved busstoppestedet.